تهون علينا أجال وتعيش يا نيل سالم من الشمال للجنوب من مصر وشعل وجيد نيران في البيد والوديان وشعل وجيد نيران في البيد والوديان من الشمال للجنوب من مصر حياتي نقول في أرض الاستعمار مصر للسودان، من الشمال للجنوب، من مصر للسودان، من الشمال للجنوب، من مصر للسودان. يا ليل بتهد القلوب، احنا في قلبها وطار وعشنا روح، ويرعينا ينصرنا علي عدينا. نبدأ مع حضراتكم الحكايات. الشاعر الكبير صلاح محمد علي بدأ تجربته في كتابة الأغنية سنة 1950. في الوقت ده كان لسه طالب في معهد الزقازيق الديني، لكن زي أي شاب بدأ يحس بالحب، ومع ذلك فإن نشأته الدينية كان ليها عامل كبير في إخفاء حبه وكتمانه في قلبه. ومع الأيام ظهر حبه في شكل العديد من الأغنيات اللي كتبها عشان يتكلم فيها عن غرامه لمحبوبته. دخل صلاح محمد علي كلية اللغة العربية في الأزهر، وفي نفس الوقت راح يطلب إيد محبوبته دي أو فتاته من والدها، وقال للراجل: أنا لسه بدرس في كلية اللغة العربية، لكن أنا في نفس الوقت عندي استعداد إن أدفع لك المهر، بس توعدني إن تكون بنتك ليا بعد ما خلص دراستي. ورحب الوالد المتفهم بصلاح محمد علي وقال له إن المهر اللي أنا بطلبه منك هو الشهادة فقط. ليلتها ما نامش الشيخ صلاح محمد علي إلا بعد ما كتب: قلت لأبوكي عليكي وقال لي: خلي المهر في جيبك، خلي ده انت شارينا وجوه عنينا، وقلبك والله علينا تملي. الكلمات دي غناها بعد كده المطرب الكبير محمد عبد المطلب من ألحان الشيخ سيد مكاوي. غنى كلمات الشاعر صلاح محمد علي العديد من مطربين الكبار زي شريفة فاضل وفايدة كامل وكارم محمود وسعاد مكاوي وعباس البليدي، لكن الليلة دي هنسمع من كلمات صلاح محمد علي عبد الفتاح راشد غناء ولحنا في غنوة جرحني الرمش. الغنوة دي اتسجلت يوم 5 مارس سنة 1986، وان شاء الله تعجبكم. أنا المجروح جرحني الرمش يا سمرة، أمن الروح نتقابل ولو مرة، وجرحي في هواكي طيب ما يحتاجش لأي طبيب، وجرحي في هواكي طيب ما يحتاجش لأي طبيب، واشوف الدنيا وياكي بتتعطر بأجمل طيب، يا روح الروح دي فرقة حبنا مرة، وانا المجروح جرحني الرمش يا سمرة. جرحني رمشك الساهي وجرح الحب ما بيرحم، وكان الآمر الناهي وخلاني الهوى مورم، عيونك ليل مسهرني وشعرك ليل ومتعطر، وفيك لفتة تسحرني غزل في الماشية يتمخطر، وعالشفة بشوف بسمة جميلة في رقة النسمة، وجرحي في هواكي طيب ما يحتاجش لأي طبيب، واشوف الدنيا وياكي بتتعطل بأجمل طيب، يا روح الروح دي فرقة حبنا، وانا المجروح بتتعطر بأجمل طيب يا روح الروح دي فرقة حبنا مرة وأنا المجروح جرحن الرمش يا صمرة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك إن شاء الله تشرفونا. كانت الاستعدادات النهائية تجرى للتحضير لفيلم الوسادة الخالية اللي لعب بطولته العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجمة لبنى عبد العزيز، لما رشح الموسيقار الكبير كمال الطويل المطربة سعاد مكاوي عشان تغني غنوة أسمر ياسمراني في الفيلم ده. وافق المنتج على اقتراح كمال الطويل وطلب منه الاتصال بسعاد للاتفاق معها. اتصل كمال الطويل بسعاد مكاوي فعلا وبلغها بترشيحها للعمل في الفيلم بأجر 100 جنيه. وافقت سعاد مكاوي لكن بشرط زيادة أجرها لـ200 جنيه، ووافق المنتج على طلبها بالفعل. لكن لما عرفت بعد كده إن دورها هيبقى بس إنها تغني غنوة أسمر ياسمراني في الفيلم وغنوة واحدة، رفضت وردت العربون للمنتج اللي مقدرش يقنعها إن الغنوة دي محورية في الفيلم وغنوة مهمة. وفي النهاية ومع إصرار سعاد مكاوي على الرفض، طلب المنتج من فايزة أحمد إنها تغني الغنوة في الفيلم ووافقت على الفور. تعالوا نسمع معاكم دلوقتي الست سعاد مكاوي في كلمات إبراهيم عاكف وألحان عبد الوهاب كرم في غنوة أحيانا. بكرهك بعض الأحيان وساعات قلبي يكون مشتاقا وبينساك أيام وسنين أوقاتا غصب عنها تناجي هواك وخيالك يسبح حواليا بعد شوية قلبي يفوتني ويجري وراك واتصور انك انسانة صادق مش زي التانية اتصور انك انسانة صادق مش زي وساعات قلبي يكون مشتاقا وبينساك أيام وسنين أوقاتا وساعات لما كأني تايهة في بحر من الأفكار، واطلب قربك تزعل مني وتجنني واشكي الوحدة لسبع جار، واسمع قلبي يقول زوغان لما تكون بالوصل ضنين، اسمع قلبي يقول زوغان طول ما تكون بالوصل ضنين، وساعة قلبي يكون مشتاقا وبينسك ايام وسنين، اوقاتا احيانا بهواك احيانا وبكرهك بعض الاحيان، وساعات قلبي يكون مشتاقا وبينساك ايام وسنين، اوقاتا وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا، واللي هنسمع فيها موسيقى زهور شرقية من مؤلفات الموسيقار محمد فهمي. المعزوفة دي أو الموسيقى دي عزفتها فرقة الأوتار الذهبية في بداية الخمسينيات. ارتبط اسم الملحن عبد الفتاح سكر باسم المطرب فهد بلان لسنوات طويلة، فعبد الفتاح سكر لحن لفهد بلان أشهر أغانيه، ومنها يا سالمة ويا بنات المكلة ولركب حدك يا المطور واشرح لها. نشأ عبد الفتاح سكر في دمشق في كنف والده التاجر اللي كان عاشق للموسيقى والطرب، ودايما كان بيجمع في بيته هواة الغنى والطرب عشان ينشدوا ألحان الشيخ سيد درويش والأدوار القديمة. في الجو ده نشأ عبد الفتاح سكر عشان تصبح الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياته، ونتيجة كده اتعلم العزف على آلة الكونترباس وأصبح عازف في فرقة الإذاعة السورية. خلال شغل عبد الفتاح سكر في الإذاعة نضجت قدرته على التلحين، ولحن للعديد من مطربي الإذاعة في الوقت ده، ومنهم فايزة أحمد في بدايتها، وكان لحن لها غنوة يا عشرة هوني علي فاتوني. أما فهد بلان فكان واحد من أهم مطربي كورال الإذاعة في الوقت ده. اكتشف عبد الفتاح سكر حلاوة صوت فهد بلان فبدأ يلحن له، ونتج عن هذا التعاون عشرات الأغنيات الناجحة. في الستينيات اتجوز عبد الفتاح سكر المطربة سعاد مكاوي، وظل يذكرها بالخير حتى بعد ما انفصلوا، فهي اللي شجعته على التفرغ للتلحين وترك العزف على آلة الكونترباس. في مكتبتنا بعض التسجيلات الغنائية بصوت عبد الفتاح سكر، هنسمعكم منها الليلة غنوة طل القمر من ألحان وغناء عبد الفتاح سكر وكلمات عمر حلبي. الغنوة دي اتسجلت يوم 23 نوفمبر سنة 1958، وإن شاء الله تعجبكم. إلى عشاق الغناء الجماعي وإلى فقرة الجماعة غنوا. في يوم 26 مايو سنة 1967 سجلت المجموعة نشيد القوات البرية من أشعار أحمد خميس وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هنسمع معاكم هذا النشيد النادر وإن شاء الله يعجبكم. Thank you. رائحتنا للأعادي ربا. فنحن الأقادير للطامعين ونحن الصواعق عند النداء. إلى الكون نعلن إنا هنا، إلى الكون نعلن إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا. على الأرض نحن الرجال الرجال، إرادتنا تتحدى المحال. لنا قولة الحق يوم اللقاء ويوم يدوي نشيد النضال. إلى الكون نعلن إنا هنا، إلى الكون نعلن إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا. الشمس تشرب هذه البباه، بباه الكرام الحماة المباة، وترفع للمجد أسمى شعار حياة العروبة فوق الحياة. لنا الأمر يا عرف إنا هنا، لنا الأمر يا عرف إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا، إنا هنا. المطربة رائعة الصوت عصمت عبد العليم نشأت في المنصورة وعشقت الغناء من وهي صغيرة، ولما جت القاهرة في بداية الأربعينيات بدأت الغنى في الإذاعة المصرية وقدمت العديد من الوصلات الغنائية على الهواء مباشرة، واشتركت كمان في العديد من البرامج الغنائية المهمة زي جولنار وحلم شعب وجزيرة السبع بنات والليلة الكبيرة. ويمكن أشهر ما تغنت به في الأفلام أوبريت بساط الريح مع الموسيقار فريد الأطرش. دلوقتي هنسمع معكم عصمت عبد العليم في كلمات محمود إسماعيل جاد وألحان سيد إسماعيل في غنوة يوم الفرح. غنوا معانا يوم الفرح هل علينا، هل البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا. السعد جانا وهنانا والشمع نور حوالينا، يا البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا. الكل بارك فرحت ويانا يا اهل البلد غنوا معانا يا اهل البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا سعدنا وهنانا والشمر نور حوالينا يا اهل البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا الله يبارك ويزيدنا هذا نهارنا نادي ويومنا سعيد دق الطبول ده اليوم عيدنا ده كل يوم من عمرنا عيد الله يبارك ويزيدنا هذا نهارنا نادي ويومنا سعيد والدنيا فرحت ويانا يا اهل البلد غنوا معانا يا اهل البلد أهل البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا السعد جانا وهنانا والشمع نور حوالينا يا أهل البلد غنوا معانا يوم الفرح هل علينا بنفكر حضراتكم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقات برنامجنا ده موجودة هناك وإن شاء الله الحلقة دي هتلاقوها موجودة من بكرة نكمل معاكم الحكايات رحلت عن عالمنا يوم 29 مايو الماضي رحمها الله المطربة العراقية مائدة نزهت واللي بتعتبر رائدة من رواد الأغنية العراقية في القرن العشرين كانت مائدة نزهت من أوائل من غنى في الإذاعة العراقية وفي التلفزيون العراقي اخترنا لكم من مكتبتنا هذه الأغنية لمائدة نزهت ولكن للأسف بيانات المؤلف والملحن غير متوفرة لدينا لكن نسمع مائدة نزهت لأول مرة على موجات الإذاعة في غنوة فات يوم يرضيك أظل بنارك أتشوى يكفيك وخلي عنك وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من الأغاني النادرة للمطربة الكبيرة شهرزاد غنوة غنتها بمناسبة عيد ميلاد الملك فاروق وما تزعتش من 60 سنة. تعالوا نسمع مع بعض الغنوة دي، وهي من كلمات محمد علي أحمد وألحان علي فراج. هنسمع تحية عيد الميلاد مع الست شهرزاد. هنا القاهرة، تحية عيد الميلاد ملكنا يا مليك النيل، من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى علي فراج، وتغنيها السيدة شهرزاد. ملكنا